والأصل في الإنسان إذا توضأ وبعدين شك قال أنا كأن انتقض وضوئي، اترك كأنه. شنو اللي متأكد؟ أنا متأكد قبل ما أطلع من البيت كل يوم أتوضأ، وتوضيت اليوم أذكر تماما، أذكر متوضيت، لكن شاك هل أحدثت أو لم أحدث. إذن الشك بماذا؟ بالحدث، والوضوء اللي قبل الحدث يقين، فالوضوء يقين والحدث شك. اترك الشك وابنع اليقين. لو صار العكس، أنت متأكد أنك رحت الحمام وقضيت حاجتك، لكن أنت يوم طلعت من حاجتك توضيت ولا لا؟ متشكك هل توضأت بعد أن خرجت من حاجتك أو لم أتوضأ؟ أي هو اليقين؟ الحدث. والوضوء شك، ابن على اليقين ما هو؟ إذا الحدث توضأ، وهكذا. فدائما دائما ابن على اليقين، ابن على اليقين، ولا تثبت للشك. فإذا كان الطهارة هي الأصل، هي اليقين اللي تستطيع أن تحلف عليها، ابني عليها. والحدث شك انسى، والعكس صحيح. إذا كان الحدث يقين والطهارة شك، ابن على الحدث وهو اليقين. وكل شك، هذه قاعدة مهمة جدا خاصة اللي يصيبه وسواس، إذا تعرفون أحد من أهلكم ولا شيء، قاعدة مهمة جدا ومريحة جدا. كل شك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به، كل شك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به ولا ينظر إليه. خلصت وضوء، عقب ما خلصت وضوء جيت بتصلي، كأني ما مسحت رأسي، كأني ما مسحت الرأس، كأني ما غسلت رجلي عدل، كأني ما تمضمضت، كأني صليت 3 ركعات، كأني الركعة الثانية سجدت سجدة واحدة. كل كأني هذه بعد انتهاء العبادة لا تلتفت إليها، لا تلتفت. كل شك بعد انتهاء العبادة لا يلتفت إليه حتى يكون يعني يقين أو غلب الظن. أما مجرد شك هذا من الشيطان عادة، هذا الشك يكون من الشيطان. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. دقف هنا.